الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم، ذكرتم في كتابكم قاعدة المصالح والمفاسد، عدم دخول النساء إلى مكة من أجل الطواف أفضل من دخولهن. يقول هل هذه القاعدة دائما في كل أنواع الطواف، في العمرة والحج وفي القدوم والإفاضة والوداع، أم كيف؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. أما الطواف الفرض أو الطواف الواجب فهذا لا كلام لنا فيه، لأن الشارع أوجب عليها أن تأتي وتطوف حتى يكمل نسكها عمرة أو حجا، فلا نعني بذلك طواف العمرة، ولا نعني بذلك طواف الإفاضة، ولا نعني بذلك طواف الوداع مطلقا، لأننا لا يمكننا أن نمنعها مما أوجبه عليها الشارع وعلق إتمام نسكها عليه. ولكننا نقصد الاستكثار من الطواف المندوب بالنسبة للمرأة في حال واحد، وهي في حال كثرة الزحام، لأنه ربما تصطدم بهذا وربما تدخل في زحاما لا تستطيع أن تخرج منه أو لا تستطيع مقاومته فيعود عليها بالضرر. فكلما تخففت المرأة من الطواف المندوب ووجدت مندوحة عن عدم إيقاعه، لا سيما في أوقات الزحام، فهذا هو الأفضل في حق المرأة. وإذا أرادت أن تطوف في حال تستطيع أن تطوف فيه في حال خفة يعني الطائفين وأمنها من الاصطدام بأحد وأمنها من مزاحمة الرجال، فالحمد لله، الاستكثار من الخير كله خير. لكن لو امتنعت عن الطواف المندوب أو الاستكثار منه في حال زحام الرجال وفي حال عدم الأمن على نفسها من أن تقع في أمر لا تحمد عقباه من الفتنة أو الضرر، فإنها حينئذ تكون بذلك قد أحسنت أيما إحسان. والخلاصة أن هذا الطواف الذي نقصده في هذا الفرع إنما هو الطواف المندوب، وأما الطواف الواجب في الحج أو العمرة فإننا لا نعنيه جملة وتفصيلا، والله أعلم.